مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الخامس. والآن نقرأ الجزء 35 من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وهو الكتاب الثاني في هذا الموضوع. مقدمة. في الجزء السابق بدأنا الحديث عن الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وقد افتتحنا دراسة بمقدمات ذكرنا فيها أن الإسلام أزال لأول مرة حاجز الزمان والمكان والجنس فيما يتصل بالأخلاق، كما ذكرنا أن اقتباساتنا لم تكون شاملة لكل ما حوى القرآن الكريم من أخلاق، وإنما ستشمل فقط بعض النماذج. ووضحنا كذلك أهمية الأخلاق بالنسبة للإسلام، فالإسلام ليس عبادة فقط، وإنما عبادة ومعاملة. وبعد هذه المقدمات أوردنا الحديث عن مجموعة من الأخلاق الإسلامية، وفي هذا الجزء نريد الحديث عن مجموعة أخرى من هذه الأخلاق، الوفاء بالوعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة. ويقول: وبعهد الله أوفوا، الآية الثانية والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية الحادية والتسعون من سورة النحل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الآية السابعة والسبعون بعد المئة من سورة البقرة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الآية الثانية والثلاثون من سورة المعارج. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الآية العشرون من سورة الرعد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية السابعة والعشرون من سورة البقرة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية الخامسة والعشرون من سورة الرعد. آيات كثيرة وردت في الذكر الحكيم تحتم الوفاء بالوعد والتمسك بالعهد الذي يعقده الإنسان. وقد اقتبسنا من آيات الذكر الحكيم هذه المجموعات الثلاث التي أوردناها آنفا. والمجموعة الأولى أمر حاسم للمسلم أن يوفي بما وعد، وقد عبرت الآية الأولى عن العهود بالعقود، كأن العهد عقد ثبت فلا يمكن حله والتنصل منه. والآية الثانية والثالثة تنسب العهد لله سبحانه وتعالى، فإذا عاهد الإنسان بعهد وأشهد الله عليه فإن هذا العهد ينسب لله، ويصبح الوفاء به ضرورة لازمة. أما المجموعة الثانية من هذه المجموعات فتبدز ثواب من وفى بالعهد، والآية الأولى من هذه المجموعة تجعل الموفين بعهدهم إذا عاهدوا ضمن البررة المؤمنين بالله واليوم الآخر، والذين يؤتون المال للمحتاجين مع حبهم له وتعلقهم به، ومع الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وتقرر الآية الكريمة أن هؤلاء هم الذين صدقوا وأنهم المتقون. والآية الثانية من هذه المجموعة تضم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، للذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، وتقرر لهؤلاء جميعا أعظم ثواب حددته الآية التالية، وهي قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون. والآية الثالثة من هذه المجموعة تجعل الذين يوفون بعهدهم في أعلى مكانة مع ورائهم من الأبرار والمطيعين. قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. أما الآيتان الأخيرتان فتوضحان العقوبة القاسية لمن نقض العهد وأخلف الوعد. قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال في الآية الأخيرة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي لهم اللعنة في الآخرة ولهم سوء العاقبة في الدنيا والعياذ بالله. ويعد الإمام الغزالي الوعد الذي يكذب الإنسان فيه آفة يلزم التغلب عليها، ويذكر أن اللسان سباق للوعد، ثم يجيء دور النفس التي لا تميل للوفاء بالوعد فيصبح الوعد خلفا، وذلك من إمارات النفاق. وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل بقوله إنه كان صادق الوعد، الآية 54 من سورة مريم، مع أن وعده كان في أخطر شيء وهو الصبر على أن يذبحه أبوه. فعلى المسلم أن يتدبر الأمر قبل أن يعد، فإذا وعد التزم بالوفاء بالوعد لينال ثواب الأبرار وليبعد عن محيط الأشرار. وهناك قسم يؤديه الرؤساء والوزراء والنواب والأطباء عندما يتسلمون أعمالهم، وللأسف الشديد ينسى كثير من هؤلاء هذه اليمين ويتصرفون سرا وعلانية بما يتنافى مع هذه الأيمان، فحسابهم على الله. الصبر والحلم. لا تخلو الحياة من أقدار، وفي كثير من المواقف يواجه الإنسان مأساة أو يقابل ظلما وعدوانا، والمعدن الحقيقي للمسلم يظهر عند مواجهة هذه الأحداث، فإنه يتضرع بالصبر ويجعل الحلم خلقا له، فهو بهذا ينال خير الدنيا والآخرة. وعن الصبر يقول الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، الآية 127 من سورة النحل، ويقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، الآية 96 من سورة المؤمنون، ويقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية 34 من سورة فصلت، ويقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، الآية 17 من سورة لقمان، ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الآية 43 من سورة الشورى، ويقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية 96 من سورة النحل. ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية 10 من سورة الزمر. في المجموعة الأولى من هذه الآيات الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يصبر على ما أصابه، وأن يستعين بالله ليحقق له الصبر، وأن يواجه السيئة بالحسنة، فإنه بذلك ينقل الأعداء إلى أصدقاء. والآية الأخيرة من هذه المجموعة هي من نصائح لقمان لابنه، وهي نصائح يجدر لكل أب أن يتدارسها ويتفهمها وينقلها لأبنائه كما فعل لقمان. وإذا أحسن الأب التخلق بهذه النصائح ونقلها لأولاده، وأحسن الأولاد تقبلها والعمل بها، فإن ذلك يعد من أسمى الوسائل لترقية الأجيال التالية ونقل خبرات السابقين للاحقين. ويقول المفسرون عن الآية الأولى: واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الصبر بتوفيق الله وهديه، فاحرص على نيل هذا الهدي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ويقولون عن الآية الثانية والثالثة: إن المسلم ينبغي أن يدفع الشرور والسيئات بالخلة الطيبة والخصلة الحميدة، وهي الصبر والحلم، وهو بهذا ينقل العدو من دائرة العداوة إلى دائرة القرابة والود. أما ثواب الصبر فتوضحه الآيات الثلاث الأخيرة، وآية سورة الشورى تثبت أن الصبر من الأمور التي ندب الله إليها عباده وعزم عليهم العمل بها، وهو سبحانه يصيب من استجاب لأمره وعمل بما أراد. وآية سورة النحل توضح أن الجزاء من نوع العمل، فإذا كان المسلم قد استجاب لأمر الله وصبر، فإن الله سيجزيه بجزاء أحسن مما عمل. وفي آية سورة الزمر وعد للصابرين بأجر واسع لا حدود له، أي بغير حساب. ويقول العلماء إن الحلم أفضل من كظم الغيظ، فكظم الغيظ هو التحلم أي تكلف الحلم، وتكلف الحلم يحتاج إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود الإنسان ذلك أصبح الحلم طبيعة وعادة له، فانتقل من التحلم للحلم. ويروي الغزالي عن الحسن أنه شرح قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآية 63 من سورة الفرقان، بأن هؤلاء توافر فيهم الحلم، فإذا جهل عليهم لم يجهلوا. وكان علي بن أبي طالب يقول: ليس الخير أن يكسر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكسر علمك وحلمك. ويقولون إن الصبر تدبر العاقبة، وتلك صفة يفارق الإنسان فيها البهائم، فهذه لا تتدبر عاقبة، وإنما تتصرف دون هذا التدبر. وهناك حديث شريف مشهور هو: ليس الشديد بالسرعة، أي بالقدرة على الانتصار على الآخرين، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. العفو. موضوع العفو يرتبط بالموضوع السابق الذي تحدثنا فيه عن الصبر والحلم. فإذا اعتدي على إنسان فقد يصبر ويتذرع بالحلم، ولكنه بعد ذلك يطالب بحقه ويستحق الإنصاف. ولكن من الناس من يصبر ويتذرع بالحلم ثم يعفو فلا يطالب بحق، وذلك قمة السماحة، وفي هؤلاء يقول الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، الآية 14 من سورة التغابن. ويلاحظ أن الآية الكريمة كررت كلمات قريبة المعنى أو مترددة المعنى، وليس التكرار إلا للتأكيد. فالعفو والصفح والغفران كلها لها هدف واحد وهي بمعنى واحد، وأريد من تكرارها أن من لم يتأثر بالكلمة الأولى قد يتأثر بالثانية أو الثالثة. وقد سارت هذه الكلمات الكريمة على النهج الذي وضحته الآية الكريمة الأخيرة من سورة البقرة التي تدعو الإنسان أن يناجي ربه: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وعلماء مقارنة الأديان يذكرون هنا أن المسيحية عنيت بالدعوة للحب والتسامح لدرجة تصل إلى الخضوع والرضا بالضيم. وقد ورد في إنجيل لوقا قول المسيح: من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه به. انظر لوقا 6.